بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. قال: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. لما ذكر البخاري النووي رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة باب فضل الحب في الله، ومن قبلها توقير أهل العلم ومجالستهم والصالحين وصحبتهم ونحو ذلك، أتى بهذا الباب، وهو أن يحذر من خلاله من إيذاء هؤلاء، وهم أهل العلم أهل الفضل الصالحين الضعفاء المؤمنين المساكين المؤمنين، يحذر من إيذاء هؤلاء. وذلك لأن بعض الجهلة وأهل الظلم ربما يؤذون هؤلاء ويوقعون بهم الأذى، فكأنه رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن إيذاء هؤلاء ينافي المحبة لهم المأمور بها كما في الأبواب السابقة، ثم كذلك إن إيذاء هؤلاء أشد من إيذاء غيرهم فأذية المسلم محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لا يجوز أن نؤذي المسلمين لا بألسنتنا ولا بأيدينا عموم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فدل على أنه لا يجوز إيذاء المسلم على أي نوع من الإيذاء، وهذا محرم. ولكن هذا الباب يتعلق بأنواع من المسلمين، يزداد أمر التحريم في الإيذاء في حقهم أي بخصوصهم، فإن إيذاء هؤلاء يختلف عن إيذاء سائر المسلمين. فإيذاء الصالحين والضعفاء من المؤمنين أشد وأشر عند الله، وأكثر وأشد إثما على صاحب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله سبحانه وتعالى يخبر أن الذين يؤذون المسلمين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، من غير سبب لهذا الأذى مشروع أو جائز، فإن هذا من البهتان، وهذا يجلب عليهم الإثم العظيم. ولذلك فإنه بقوله تعالى بغير ما اكتسبوا تنبيه على أنه قد يؤذى المسلم، قد يؤذى بوجه حق، قد يؤذى بوجه حق. يعني إقامة الحد على المسلم هذا إيذاء له، نعم، لكنه بحق، نؤذيه لنعالجه. فقطع يد السارق هذا أذى لحق به، ضرر لحق به، لكنه بحق. ولذلك إيذاء المسلمين بغير حق هذا بهتان، هذا ظلم، هذا يجلب الإثم على فاعله. فما بالك بإيذاء الصالحين وبإيذاء الضعفة. والصالحون والضعفة صار لهم هذه المكانة عن غيرهم. لماذا؟ لأن الضعفة لا يقدرون ربما على رد الأذى، فالقوي ربما إذا أوذي ربما يقدر على الرد والقصاص والانتقام لنفسه واستيفاء حقه ممن ظلمه أو آذاه. أما الضعفاء والمساكين فالغالب أنهم لا يقدرون على ذلك، ولذلك كان إيذاؤهم أشد عند الله من غيرهم. وأما الصالحون والعلماء فهذا أيضا لأجل أنهم أهل فضل وأهل مكانة في المسلمين، فإيذاؤهم يبعث على الجرأة على امتهان الدين وامتهان أهله، لأن العلماء والصالحين ونحوهم هؤلاء هم رموز الدين، فإذا آذاهم الناس كان هذا إيذاء للدين، فيكون إيذاؤهم شديدا وفاحشا بهذا الاعتبار، أي باعتبار أنهم من المسلمين وباعتبار أنهم من الصالحين الذين يحملون الدين، ولذلك كان الأمر في حقهم يزيد عن غيرهم. إذن فإيذاء الصالحين شر أشد من إيذاء عموم المسلمين، ولذلك من أشد أنواع إيذاء الصالحين إيذاء العلماء وإيذاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إيذاء هؤلاء إيذاء للمسلمين في دينهم وإلحاق الضرر بالدين. أي نعم. قال: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم والسائل يغلب عليهم الضعف إن لم يكن محققا، أما اليتيم فلأنه ضعيف بسبب فقد صلبه الذي يحميه في المقام الأول وهو أبوه، فاليتيم سمي يتيما من الوحدة والتفرد، سمي يتيما من الوحدة والتفرد. ولذلك فإنه يكون ضعيفا في الغالب، لأن الذي يموت أبوه يصير يتيما، أي صار وحيدا، لأن الأب أعظم عون للإنسان لا سيما في هذا العمر، أي عمر اليتم، وهو عمر ما قبل البلوغ، ولذلك لا يسمى البالغ يتيما. أما الذي يسمى يتيما فهو الذي دون البلوغ، وذلك لأنه صار ضعيفا وحيدا لفقد أبيه. أي نعم. ولذلك قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال في حق السائل فلا تنهر، فجعل الله عز وجل الأمر أشد في حق اليتيم، وسمى أو وصف الوصف في حق اليتيم بالقهر، وصفه في حق السائل بالنهر للفرق. أما القهر فهو أشد من النهر، إنسان ينهر إنسان أهون من أن يقهر إنسان، فالقهر أشد. ولذلك قال: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن اليتيم هو ضعيف، هو أصلا لا يجد نصيرا له بعد موت أبيه فضلا عن صغره وسنه، فكيف تقهره؟ هذا إيذاؤه عند الله شديد، هو صغير، هو يتيم، فكيف تقهره؟ والقهر يكون بمعنى الغلبة، فاليتيم لأجل أن ليس له قوة فصار كل من يعتدي عليه قاهرا له يغلبه لضعفه، ولذلك نهى الله عن ذلك وجعل يعني إثم من يعتدي على الضعيف أشد من إثم من يعتدي على القوي، لأن القوي قد يستفي حقه، يستوفي حقه، قد يقتص لنفسه وقد ينتقم لحقه، أما الضعيف اليتيم فلا يقدر فلا يقدر. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة. الأحاديث في النهي عن إيذاء الصالحين فكثيرة، مر بنا بعضها ويمر بنا غيرها إن شاء الله تعالى. قال: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا، في الباب قبل هذا، يعني في باب قبل هذا الباب، مش في الباب الذي قبله، وهو من عاد، لا لا ده في الباب السابق فعلا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا، فجعل الله عز وجل معاداة الولي أشد من معاداة غيره من المؤمنين. لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى الله، وهذا شيء حتى في عالم الناس، في عالم الناس. يعني أنت لو كنت صاحب قدرة وسلطان، إذا أوذي من هو حبيب إليك وأقرب إلى قلبك، غضبك يشتد من إيذاء من هو دونه، من إيذاء من هو دونه، يعني الملك أو السلطان. لو أوذي ولده يغضب أكثر مما لو أوذي واحد من عامة الناس. لماذا؟ لأن الولد هذا معناه ده أنت بتعتدي على السلطان، تعتدي على ولد السلطان، دي مسألة كبيرة جدا. فالأولياء أقرب الناس إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولذلك إيذاؤهم يكون أشد، وإيذاؤهم يكون أعظم عند الله تعالى. ولذلك على سبيل المثال، الناس الذين يؤذون العلماء أو الدعاء إثمهم عند الله أشد. المرأة التي تؤذي زوجها العالم أو الداعي إلى الله إثمها عند الله أشد. الجيران الذين يؤذون العلماء من جيرانهم أو الدعاء من جيرانهم إثمهم عند الله أشد من غيرهم، وهكذا. فإثم إيذاء أهل الفضل أشد من إيذاء غيرهم، ولذلك ما أعظم ذنب وإثم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم برجال الإعلام، والعياذ بالله، ولا سيما في هذا الزمان، فإنهم تسلطوا على أهل الدين وعلى العلماء بالسب والطعن واللعن والقدح، وهذا كله سيحملون أوزاره يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وهم في الدنيا في حرب مع الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ربنا أعلن عليهم الحرب. وسبحان الله، هؤلاء حرب الله ظاهرة عليهم، والحمد لله آثار الحرب عليهم ظاهرة، مهما فعلوا فإن الله يخيب مكرهم، كما قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ينفقون الأموال الطائلة في الحرب على الإسلام، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومنها يقول: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا الحديث مر بنا في أول الكتاب، يعني لو رجعنا إلى هذا الحديث في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه قال: وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال. سلمان وصهيب وبلال دول إلبا ضعفت المسلمين، ضعفت المسلمين. سلمان فارسي، صهيب رومي، بلال حبشي، أغراب، فهم ضعفاء، الغريب ضعيف. قال أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها سلمان وصهيب وبلال يعني أما مر بهم أبو سفيان وأبو سفيان كان قد أسلم على توه تقريبا أو يعني قبلها بساعات أو نحو ذلك فبيعة الرضوان فاكرين حضراتكم فقال ما أخذ فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم أبو سفيان أيام الحديبية كان بيجي من بين الوفود اللي بتمر جاية تتفاوض ونحو ذلك في مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم وعدم دخوله وأسلم أبو سفيان قبل الفتح بوقت قليل جدا فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم لما رأوا أبا سفيان يوم الحديبية وهو عامل نفسه قائد ومش عارف إيه ونحو ذلك فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها ده كان يعني ينبغي أنه يقتل ونحو ذلك فقال أبو بكر لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم وكأن أبا بكر في عبارته هذه يقول لهم يعني ده سيد من سادات العرب وإيه يعني أنتم مكانتكم من عامة الناس يعني كأن هذه العبارة يعني خرجت كأنها كذلك قال هذا أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم إن أبو بكر جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا قلت كده كده كده فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم أنت لعل العبارة دي أغضبت بها هؤلاء لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك لا إله إلا الله لئن أغضبت بلالا وصهيب وسلمان رضوان الله عليهم لقد أغضبت ربك لأن هؤلاء من ضعفة المسلمين ودول من الصالحين فإذا ضعفت المسلمين والصالحين هذا عند الله عظيم قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك قال فأتاهم أي أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم يعني هل هذه الكلمة أنا أغضبتكم بها قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رضوان الله عليهم أجمعين الشاهد من الحديث أن أبا بكر لما قال هذه الكلمة عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بها وذلك لأن إيذاء الصالحين أو ضعفة المسلمين الصالحين عند الله عظيم ولذلك نقول فكيف بهؤلاء الذين ليلا ونهارا يطعنون في العلماء ويطعنون في الصالحين بل نقول كيف بالرافضة المجرمين الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.